المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 12 والـ200. الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. ففيه أنه لا يجب قطع الخفين وهو منسوخ، لأنه لو كان واجبا لبينه في هذا الموقف العظيم. وفيه أنه ينبغي للإمام أن يخطب للناس ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه.